الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه يا رب. أول حاجة سجود التلاوة من العبادات العظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها أجر كبير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. مفيش حاجة تحصر الشيطان ولا تبكيه إلا موطنين اتنين بس. الموطن الأولاني يوم عرفة، ربنا يا رب يرزقكم جميعا الحج بيت الله الحرام. سيدنا النبي يقول ما روي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أضحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده. إيه الموطن التاني اللي بيبكي الشيطان ويحصر الشيطان؟ الموطن التاني إن أنت تمر بأي سجدة سواء كنت قارئ أو مستمع وتسجد فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فممكن تكون السجدة دي هي السبيل اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. طب ايه حكم سجود التلاوة؟ يعني هل سجود التلاوة واجب لو انا ما سجدتش يبقى حرام عليا، ولا سجود التلاوة مستحب ممكن اسجد وممكن ما اسجدش؟ من البداية اتفق العلماء على ان سجود التلاوة سنة مستحبة ومن تركه فلا شيء عليه. ايه الدليل على كده؟ الدليل على ذلك حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النجم، يعني آيات النجم اللي فيها السجدة في الآخر، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، ها فاسجدوا لله واعبدوا، قرأها علينا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها. ده دلالة اللي هي واجبة ولا سنة؟ وفي حديث ابن عمر أن النبي قرأ السجدة وسجد. وكان من فقهاء الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان دايما بيحب يعلم الصحابة الحكم الفقهي عملي، فحب يعلمهم حكم سجود التلاوة هو سنة ولا واجب. فخطب بهم ذات يوم من خطبة الجمعة فقرأ آيات سورة النحل لحد ما أتى على موطن السجدة، نزل من على المنبر وسجد. فالصحابة هنا شافوه فكلهم بقى هيعملوا ايه؟ ها؟ هيسجدوا. الجمعة اللي بعدها قرأ نفس الآيات ولم يسجد، وبعد الخطبة قال لهم ايه؟ ما سجدت فيها حتى أخبركم أو أعلمكم بأن سجود التلاوة ليس بحتم، يعني مش بواجب. في حالة تالتة يعني ممكن يكون هو مستحب، في حالة تانية يكون فيها سجود التلاوة مكروه. معقول سجود التلاوة يبقى مكروه؟ حد يعرف يقول لي امتى سجود التلاوة يبقى مكروه؟ لا، سجود التلاوة بيبقى مكروه في حالة واحدة بس. انا مش هديها لكم على السهل كده، صلوا على النبي. طيب ارجع تاني، قالوا بيكون سجود التلاوة مكروه لو ان الامام في صلاة الجماعة سرية قرأ السجدة وسجد فيها. لو انا بصلي صلاة الظهر او بصلي بيكم صلاة العصر، وانا بصلي انا كنت بقرأ آيات سورة السجدة، فمريت على السجدة، انا لو قلت الله اكبر ونزلت سجدت سجود التلاوة، انتوا هتعملوا ايه؟ هتركعوا. انتوا ايه؟ هتركعوا. والصف الاول هيشوفني ساجد فهيقول لي ايه؟ سبحان الله سبحان الله، ده الراجل نسى الايه؟ نسى الركوع. اللي هيحصل في المسجد ايه؟ بلبلة. فهنا العلماء قالوا دي الحالة الوحيدة اللي سجود التلاوة بيكون فيها ايه؟ عندنا حاجة في الفقه دايما بنسميها الالغاز الفقهية، ادي لك حاجة تقعد تفكر فيها. تمام كده؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سجود التلاوة على السامع ولا على القارئ؟ سجود التلاوة على السامع والقارئ، وذلك لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات يوم فقرأ عليهم آيات من السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال إيه؟ فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة حتى ما كان الواحد منهم يجد موضعا لجبهته من كتر ما الكل أول ما سمع عمل إيه؟ ها؟ سجد. يبقى هنا أنا لو سمعت آية تلاوة، أنا مشغل البيت إذاعة القرآن الكريم وحضراتكم كلكم أفاضل، مشغل مثلا قناة المجد، مشغل قناة السعودية بتاعة القرآن الكريم، أي قناة أنت مشغلها، ومريت على سمعت بودانك آية سجود تلاوة، تسجد ولا لا تسجد؟ تسجد. فسجود التلاوة مستحب للقارئ وللمن؟ وللمستمع. طيب هل يشترط لسجود التلاوة ان انا اكون متوضي؟ شوفوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الامام ابن رشد رحمة الله عليه يقول الاجماع من المسلمين قائم، الاجماع من المسلمين قائم على انه يشترط لسجود التلاوة الطهارة الا ما شذ من قول بعض الناس. ف فالأمة كلها كانت مجمعة على أننا لو أنا بقرأ قرآن مثلا من حفظي أو مثلا سمعت ومش متوضي، الأمة مجمعة أن أنا أسجد ولا ما أسجدش. ابن رشد بيقول الأمة مجمعة، يقولك لا، سجود التلاوة ده عمل زي الصلاة، لازم تكون متطهر له. وفي بعض العلماء قليلين، واحد ولا اثنين ذكرهم ابن قدامة رحمة الله عليه، قال إجماع المسلمين على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، أن أنت تكون متوضي، إلا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، فهو كان وقول بسيط كده لابن عمر أن ممكن أن أنت تسجد بغير طهارة، إنما الأصل أن أنا لازم أكون متطهر، وده شبه إجماع عند المسلمين. طب عم متولي بقى كان راكب الميكروباص ما كانش متوضي وخلاص دماغه ألف سيف أنه لازم يسجد، نقول له خلاص خد بالرخصة اللي قالها سيدنا عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وممكن أن أنت تسجد. طيب سؤال، أنا هقول إيه وأنا ساجد في سجود التلاوة؟ هقول إيه؟ عندنا ذكرين. الذكر الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره وفؤاده. شوف ذكر يتناسب مع السجود، سجد وجهي للذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره وفؤاده. واحد تاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، انا كنت امبارح بالليل نايم، وانا نايم شفت ان انا بقرا القران في اصل شجره. شوف احلامهم كانت جميله ازاي، شوف احلامهم كانت جميله ازاي. بيقول انا كنت نايم بالليل شايف ان انا قاعد جنب شجره كده عمال اقرا القران، فلما مريت على السجده سمعت الشجره بتقول: اللهم اكتب لي بها اجرا وامحو عني وزرا واجعلها لي عندك زخرا. فقال الصحابي: فما رايت النبي يسجد للتلاوه الا وهو يقول: اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وامحو عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا. يبقى دول الايه؟ الذكرين اللي وردوا عن النبي. طب ما انتش حافظ، قول سبحان ربي الأعلى، وده قول جمع من العلماء قالوا انه يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة. سؤال، انا دلوقتي عم متولي كان راكب في الميكروباص، هيسجد ازاي بقى؟ هيسجد ازاي بقى؟ ها؟ هيعمل ايه؟ ينط من الميكروباص. شفت الناس كلها بتحبك ازاي؟ طيب هنا في هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على راحلته وعجز عن السجود أومى برأسه إيماء، أومى برأسه إيماء. يبقى هنا عم تولى هيعمل إيه؟ يوم برأسه هكذا ويقول الذكر بتاعه ويرفع رأسه بالضبط. الله ينور عليه، ما شاء الله، شفت دروس الفقه غيرت إزاي؟ طيب يبقى أنا أومى برأسي إذا عجزت عن السجود. طب آخر سؤال بقى علشان تقوم وتمشي، هل يا ترى سجود التلاوة في تكبير وانا طالع وانا نازل وفي تشهد وسلام، ام لا؟ العلماء فرقوا ما بين الصلاه وما بين غير الصلاه. اما اذا كان الانسان في الصلاه فانه يكبر للنزول ويكبر للركوع. حديث وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هوى ساجدا او اذا قام من السجود كبر. يبقى اذا كنت انا في الصلاه مفيش عندي مشكله خالص ان انا اكبر وطالع واكبر ونازل. طب لو في غير الصلاه، هتكبر وانت طالع وهتكبر وانت نازل، وهل لها تسليم ولا لا؟ روايتين للعلماء، بعضهم قال تسلم وبعضهم قال ما تسلمش، وان كان الراجح الصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسليم. تسجد الله اكبر وتقوم تكمل قراءتك بس، خلاص امر واحد.